الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه من اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. صلى الله وسلم رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث ثلاثة تعلق بالجنائز يعني بالموت وما بعده. والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها، يقال جنازة وجنازة يعني الميت. والموت لا بد منه، كتبه الله على جميع العباد، كل نفس ذائقة الموت. فيشرع للمؤمن أن يكون على باله حتى يعد عدة. قال جل وعلا واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. فالمؤمن يعد العده لهذا الموت من اجل ما بعده، لانه يقطع العمل هالم اللذات. ولهذا اكثر سبحانه من ذكر الاخره والجنه والنار والحث على العمل ليغنم ويسعد في تلك الدار. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معناه الحث على تذكر الموت وما بعده. وهكذا قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولهذا هذا الحديث أكثر ذكر هذه من اللذات الموت، اجعلوا على بالكم كثيرا حتى تعدوا عدة. والهادم القاطع لأنه يقطع اللذات الدنيا، ولكنه يدري من لذات الآخرة ويقرب من لذات الآخرة، وأولها ما يحصل له في قبره ولروحه في الجنة. ويقطع لذات الدنيا، ولكنه في حق المؤمن ينقله إلى لذات الآخرة ولذات الجنة وما يحصل فيها من الخير العظيم. فإن روح المؤمن طائر يعلق بشجرة الجنة حتى يرده الله إلى جسده، كما جاء في الحديث الصحيح. فالغفلة عن الموت وعما بعد الموت من أسباب الطغيان والفساد والاستمرار في الشر. أما تذكر الموت وما بعده هو من أسباب التوبة والإقلاع والإعداد للآخرة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحد الموت لضر نزل به، لا يتمنى أن أحد الموت لضر نزل به، فإن كان لابد من تمني فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني إذا أصاب الإنسان ضر من مرض أو شدة فقر أو خوف أو ما أشبه لك ماذا يقول؟ ليتني أموت أو اللهم أمسني. لا، ما يدري، لعل الحياة خير له، لكن يقول اللهم أهني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الموت خيرا لي. يجعل الأمر إلى الله، هو أعلم بالعواقب سبحانه وتعالى. ولا يقول اللهم أمسني أو اللهم اختار لي الموت أو اللهم عجل موتي أو ما أشبه ذلك. لا، يأتي بعبارة أحسن، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وخرج النسائي رحمه الله بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. هذا مثل حديث أنس: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. فهذا دعاء عظيم مختصر مختلف في الأمر إلى الله وإلى علم سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب. إذا كان دعاء يدعو مثل هذا الدعاء ولا يقول اللهم عجل موتي أو اللهم أمسني أو ما أشبه هذا. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. اختلف العلماء في المعنى، وقال بعضهم معناه أن يموت وجبينه عرق فيه عرق، وهذا يحتاج إلى تدبر أحوال الناس وهل هذا واقع أم لا. والمعنى الثاني هو أظهر وأقرب، أنه يموت بعرق الجبين يعني يعمل يكدح في طلب الرزق وطلب الحلال، لا يتساهل ويخرج إلى سؤال الناس والحاجة إلى الناس، بل يعمل ويطلب الرزق. فالمؤمن هكذا إلى أن يموت في طلب الرزق، والعادة أن التعب يعرق به الجبين، يحصل به العرق من آثار التعب. قد يأتي في أول بيع، يقول المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وفي البخاري في صحيح البخاري رحمه الله عن المقدام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده. وإذا نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يعمل الدروع. فالمقصود أن العمل هو شيء طبيعة المؤمن: نجار، حداد، بناء، زراع مثل ما فعل الأنصار، تاجر مثل ما فعل المهاجرون، ينظر حرفة يتعب فيها يطلب فيها الرزق ويستغني عما في أيدي الناس. ومعلوم أن الحرفة والتعب يترتب عليهم بعض التعب وعرق الجبين. وفق الله جميعا. ما يقال إن معناه أن المؤمن من شدة العز يعرق جبينه، هذا يحتاج نظر وتأمل. قد يكون يقع لهذا ولهذا، قد يكون يقع له ولغيره. فهذا يحتاج إلى عناية بالموتى وصفاتهم وأعمالهم وإيمانهم وعدم إيمانهم حتى يتبين المراد. لكن الأقرب قول من قال المراد أنه إشارة إلى العمل والجد والنشاط وعدم الرضوخ للكسل وترك العمل والحاجة إلى الناس. صلى الله عليك. القول الأول ما يخالف حديث البراء بن عازب أن المؤمن تخرج روحه هينة سهلة، والكافر كأنه صفوي. ما يلزم عرق الجميل قد لو صح من المراد به قد يكون من إرادة الله وخلقه له غير حاجة إلى تعب، ولكن لو صح المعنى. إرادة المؤلف له شيخ في هذا الباب يؤيد القول أنه من علامات المؤمن. يظهر نعم يظهر الصراع على جنازة بعد دفنها سنة. إذا ما صلى عليه قبل صلى على الدفن، صلى عليه النبي بعد الدفن صلى عليه وسلم. اللي ما حضر يصلي عليه بعد الدفن، اللي حضر يصلي، اللي حضره يصلي معه ولو عاد الصلاة مرتين أو ثلاث ما يضر. الحفيات الثلاثة نعم تحد إلى شهر مشهور عند العلماء إلى شهر تقريبا. الحفيات الثلاثة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة في الدفن، أو أنها الآن العمل مشاركة في الدفن إذا انتهى الدفن ما يأتي شخص ويضع لا مشاركة في الدفن بس ثلاث ولا أكثر، واللي شارك في الدفن ما يفعلها يشارك في الدفن بما تيسر، وإذا حد هذا صح أنه شارك. والله عنك تكبيرات صلاة الجنائز تقضى إذا فات دخل هو يقضيها بالحال، يعني إذا أدرك وحده يقرأ الفاتحة وإذا كبر الإمام الثاني يقرأ الصلاة على النبي، وإذا كبر وإذا سلم الإمام يقول الله أكبر اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم. لا في الحال يكبر الحال لا يطول نفسه، يعني الله أكبر اللهم اغفر له ويسلم قبل أن تحمل. الصف عن يمين الإمام يشرع الصف عن يمين الإمام الجنازة عن يمينه وشماله إذا دعت الحاجة، هو السنة خلفه، لكن لو كان مكان ضيق سوف عن يمينه وعن شماله. قراءة كتاب الجنائز يا شيخ بعد كتاب اللباس والصلاة مناسبة؟ لأنه تعلق بالصلاة بعد الصلاة، يعني بين الصلاة والزكاة لاجي صلاة على الميت. أحسن الله إليك، بالنسبة لدعاء الأمهات على أولادهم بالموت إذا أغضبوهم، يأثمون على هذا الدعاء؟ قد يكون عن شدة الغضب، عن, عن, عن, عن غير يعني قدرة وشدة الغضب. ينبغي للمؤمن للأب والأم عدم العجلة في الدعاء، قد يصادف ساعة إجابة، ينبغي عدم العجلة في الدعاء، قد لا يستجاب لهم لجل ما قد يقع من شدة الغضب. صلى الله عليك، في حديث أنس إن كان لا بد متمنيا فليقل، ما يدل على الكراهة؟ لا لا، فعل النبي يدل على لا بأس، حديث عمار يدل على الدعاء لا بأس به، بل مستحب، ولا سيما عند الفتن. نعم نعم الوظيفة. نعم من نعم كتابة أو بناء أو غيره إذا كان على المكتب إيه وكتمه بعمل يد، يعني لابد أن تكون حرفة عمل يد، سواء حارس ولا زارع ولا بياع شراي ولا كاتب ولا نجار ولا حداد، ولا عمل يد. إحسان عمل الأصل في النساء لبس قفازات، ومن لم يلبس كاتم لا مو لا مو بالعزمة وفاز ولا غير، تستر يديها ما تيسر. وإذا رؤية يديها تأثم؟ هذا قول ابن أهل العلماء رحمة الله عليه، أنك الوجه نم أفضل حتى ثبته، يروى أن النبي وضع على قبل بطحة نم إما أن يتثبت التراب ثم يرش. هل يجوز لابن الرضيع الذي رضع مني ان يتجوز من ابنتي؟ هذا الرضاعه ما يؤثر الرضاعه المؤثر يكون في الحولين قبل الفطام، ولكن هذا شبهه عدم تزويجها ولا، لان بعضها لم يرى جواز رضاعه كبير، فالاكون هنا لا يجوزون احسن، عدم تزويج بها احسن احوط طبعا ابعد عن الشبهه، ولا ما الرضاع هذا ما يحد إلا في الحولين، لا رضاعة في القصر لا رضاعة إلا في الحولين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن نبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه والبصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالموتى وتلقينهم والدعاء لهم، حديث أبي سعيد وأبي هريرة يدل على شرعية تلقين الميت، يعني المحتضر الذي يظن أنه قد دنا أجله ناقل كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه النطق بها. فيشرع من حذر أن يقول عنده لا إله إلا الله حتى يقولها. هذا المراد بالموتى يعني محتضرين حتى يكون آخر كلامه هذه الكلمة فيرجى له بها الجنة والعاقبة الحميدة. ويستحب الحاضرين عند الميت أن يجتهدوا بما ينفعه تذكيره التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة. يكون الحاضرون جلاس خير حتى يذكره ما ينفعه ومن ذلك تلقين هذه الكلمة لا إله إلا الله. هكذا قراءة ياسين عنده المحتضر من أسباب تذكيره بالآخرة توبته وإقلاعه من الذنوب رجوعه إلى الله جل وعلا وتسهيل الموت عليه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأقر المؤلف ابن حبان التصحيح ولم يعترض عليه دل على حسنه عنده. قد تكلم بعض أهل العلم في إسناده وقال إنه مضطرب. بعضهم قال إن أبا عثمان في إسناده مجهول. وبكل حال فهو من أحاديث الفضائل فإذا استعمل فهو أولى. ولهذا صححه ابن حبان وأبو داود سكت عليه وأبو داود يسكت إذا رأى أنه صالح. فاستعماله هذا عندما احتضر قراءة ياسين ينفعه الله بها. والحديث الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة زوجها بن عبد الأسد المخزومي قد شق بصره يعني ارتفع بصره إلى السماء فقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح تذكر الروح إذا قبض ويقال الروح قبضت لكن أكثر فيه التذكير. فضج ناس من أهله يعني ارتعوا أن يعني توفي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن ملكها تؤمن على ما تقولون يعني لا تكلموا لهم كلام طيب دعوات صالحة لأن ملكة تؤمن على دعائكم الآن فاحرصوا على كلام طيب لينفع الميت. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين واحسن له في قبره ونوله فيه واخلفه في قبره. دعوات عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. وهذا الدعاء العظيم تؤمن عليه أيضا الملائكة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين واحسن له في قبره ونوله فيه واخلفه في عقبه. دعوات عظيمة. وأبو سلمة كان من حضر أحد وأصيب يوم أحد ولكنه لم يمت في وقت الواقعة بل تأخر ثم انفتق عليه جرحه وانتقض عليه الجرح فتوفي بعد ذلك السنة الرابعة من الهجرة. فلما خرجت من العدة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول من خير من أبي سلمة لما قال اللهم اخلفه وفي عقل اللهم اغفر له كان قد سمعت أن يقول صلى الله عليه وسلم مات له عبد من ملسه الحج فقال في اللهم اخلفه خيرا منه قالت بل خير من أبي سلمة. وذلك شرع الحديث الصحيح ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجره في مصيبتي وأخلفه خيرا منها إن أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. فلما سمعت هذا قال من هو خير من أبي سلمة فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الله عليها من هو خير به فأجابت وتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلمة. ففي هذا شرعية الدعاء بالطيب بخير لمن حضر الميت وأن الحاضر عنده يستحب لهم أن يدعو له بالخير وألا يدعو بكلام غير صالح وأن يصبروا ويحتسبوا ولا ينوحوا بل يتكلموا بالكلام الطيب والدعوات الطيبة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجة المهديين واسع له في قبره ونول له فيه واخلفه في عقبه. من حضره يدعو له بالمغفرة والرحمة ولا يقول إلا خيرا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين حضر أبا سلمة. وفي اللفظ الآخر في الحديث أنه أغمض في السنة إغماض الميت إذا حضره المسلم وشق بصره يغمضه لأن المنظر يكون غير مناسب إذا شق بصره يكون منظر ليس بجيد فيغمضه من حضر من أقاربه وغيرهم كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. تكرار قول لا إله إلا الله عند الميت إذا قالها بس يعني كثر إذا قالها كفى أو إذا قالها كفى. أحسن الله إليك. حضور جنازة الكافر حضور